بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا بالنسبة إلى أحكام القسمة، وقد تعرضنا إلى مجموعة من الأمور المرتبطة بذلك. بقي عندنا في المقام بعض الفروع المربوطة في المقام. أول فرع يتعرض إليه المصنف مرتبط بما سبق وذكرنا، كنا قد ذكرنا أن القسمة على ثلاثة أقسام: قسمة إفراز، وقسمة تعديل، وقسمة رد. وأشرنا إلى أنه إذا كانت الأجزاء متساوية فالقسمة قسمة إفراز، إذا كانت الأجزاء غير متساوية فحينئذ يقال للقسمة بأنها قسمة تعديل، إذا كانت الأجزاء غير متساوية وكان هناك رد يقال للقسمة حينئذ بأنها قسمة رد. ولذا قلنا أن قسمة التعديل وقسمة الرد لا يبدو واضحا جعلهما قسيمين، يمكن أن تكون قسمة الرد بعض الأحايين مصداق أو مورد من موارد قسمة التعديل، فالحق أن يقال أن القسمة الموجودة عندنا قسمة إفراز وقسمة تعديل، ولا يوجد عندنا ثلاثة أنواع من التقسيم ولا مشاحة في الاصطلاح. كلامنا فعلا ما لو كان المال المشترك ما لا يقبل التقسيم. مثلا هناك الأشياء عندنا يمكن أن نقسمها بلحاظ قابليتها للقسمة وعدمه، وقابليتها للقسمة وعدمه بلحاظ منافعها وقوتها الشرائية. يمكن أن نقسمها إلى قسمين: القسم الأول ما يكون قابلا للتقسيم، القسم الثاني ما لا يكون قابلا للتقسيم. مقصودنا مما يكون قابلا للتقسيم أو ما لا يكون قابلا للتقسيم ما لا يفقد بعد التقسيم شيئا من قوته الشرائية. مثلا لو كان عندي على سبيل المثال قطعة قماش إذا كانت مساحتها 10 أمتار قوتها الشرائية 100، وإذا كانت مساحتها 5 أمتار و5 أمتار هم قوتها الشرائية 100، فتقسيمها لا يفقدها شيئا من قوتها الشرائية. وعلى فرض أن التقسيم أفقدها شيئا من قوتها الشرائية فإنما أفقدها جزءا بسيطا، بدل أن كانت القوة الشرائية فيها مثلا 100 صارت القوة الشرائية فيها 90، فهذا الجزء البسيط الذي أفقدها في قوتها الشرائية لا يعد أمرا ملحوظا. مرة أخرى لا، بعض الأشياء تفقد قوتها الشرائية. لو كان عندنا عبد وكان هذا العبد مشتركا بين زيد وعمر فأراد أن يقتسما، الاقتسام يستدعي قطع العبد إلى قسمين أو قد العبد إلى نصفين. قد العبد أو قطعه إلى نصفين مدعاة إلى فقد قيمته الشرائية، لأن قطع العبد إلى قسمين سوف يستلزم موت العبد، وبالتالي سوف يكون العبد بلا قيمة شرائية أصلا. أو أحيانا يكون عندي هذا الثوب مثلا، هذا الثوب شراكة بين 3 أشخاص، أحدهم له الثلث والثاني مثلا له ثلث والثالث له ثلث. فلو جئنا الآن أردنا أن نقسم هذا الثوب نجد أن الثلث الأول من الثوب عبارة عن الكمين، فنقوم بقطع الكمين ونعطيهما للشريك الأول. لا ريب أن هذا مدعاة لفقد الثوب لقيمته الشرائية، لأن الثوب بهذه الكيفية كان يعادل مثلا 50 تومانا. الآن بإزالة الكمين منه الكمان لن يأتي بأي قيمة شرائية، فضلا عن أن الثوب بعد إزالة الكمين منه لن تبقى له قوة شرائية. ولذلك في مثل هذه الحالة نقول لا بد من ملاحظة أن الشيء الذي يراد تقسيمه هل أنه يقبل التقسيم بمعنى أنه يحفظ قوته الشرائية حتى بعد التقسيم وفيه قابلية للتقسيم، أو أنه مما لا يقبل التقسيم بمعنى أنه لو قسم لثلاث أو لو قسم لفقد قوته الشرائية حينئذ بمستوى كبير. كلامنا في الصورة الثانية، وهي ما إذا كان الأمر المشترك مما لا يقبل التقسيم، فكان كما قلنا وجد عبد مشترك بين شخصين، ومن المعلوم أن العبد غير قابل للقسمة في الخارج، فطلب أحد الشريكين قسمة العبد فعندها. إما أن يتراضيا على أن يأخذ العبد أحدهما ويكون للثاني حينئذ الثمن، أو لا، لا، إذا لم يتراضيا على ذلك عمد الحاكم الشرعي أو وكيله أو هما إذا قبلا على بيع العبد وأخذ ثمنه ثم اقتسما، يعني إما أن يبيعاه هما، إذا لم يقبلا ذلك أجبرهما الحاكم الشرعي على القيام بذلك، إذا لم يقبلا تولى الحاكم الشرعي عملية البيع أو تولى عملية البيع وكيله، والنتيجة أنه يباع لكي تحفظ قوته الشرائية أو قيمته الشرائية، ومن ثم يقسم بعد ذلك المال الذي أخذ كثمن له عليهما. ما هو الوجه في ذلك في مثل هكذا مورد؟ الوجه في مثل هكذا مورد هو السيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية منعقدة في مثل هكذا مورد على العمد إلى بيع الشيء والحفاظ على قوته الشرائية، ومن ثم يقال بعد ذلك بتقسيم المال بين الشريكين. الفرع الثاني الذي تعرض له المصنف في المقام أن القسمة عقد مستقل. العقود عندنا على قسمين، عندنا عقود تبعية ضمنية وعندنا عقود استقلالية. مرادنا من العقود التبعية الضمنية هي العقود التي تكون موجودة في ضمن عقد آخر، وعندنا عقود استقلالية وهي العقود التي تكون موجودة بنفسها، وإن شئت فقل تارة عندنا قسيم وتارة عندنا مقسم. عندنا مثلا العقود على سبيل المثال الأمانة، الأمانة تتضمن أمانة مالكية وأمانة تمليكية، فهنا يمكن أن نقول بأن الأمانة التمليكية عقد ضمني وليس عقدا مستقلا لأنها تقع ضمن الأمانة. وعندنا عقد الهبة، عقد الهبة ليس عقدا ضمنيا يعني واقعا ضمن عقد آخر، وإنما عقد الهبة عقد قسيم لعقد البيع، قسيم لعقد القرض، قسيم لعقد النكاح وما شابه. القسمة هل هي من ضمن العقود الضمنية الواقعة ضمن عقد آخر أو أنها عقد مستقل مجعول على نحو الاستقلال لا ربط له بأي عقد آخر من العقود الأخرى؟ يذكر المصنف على أن القسمة عقد مستقل ولا ربط له بالعقود الأخرى، ومراده بكونه عقدا مستقلا يعني أنه عقد في وجوده يغاير عقد البيع أو يغاير عقد الهبة أو يغاير عقد النكاح وما شابه، فهو عقد مستقل لا ربط له ببقية العقود الأخرى، ولذا يمكننا أن نقول بأنه قسيم لبقية العقود الأخرى، فهي في عرض البيع والهبة والقرض وما شابه. الوجه في كونها عقدا مستقلا هو أننا إذا أردنا أن نطبق أي معنى من معاني العقود الأخرى على هذا العقد فإننا نجد أنه لا ينسجم معها من قريب أو بعيد. مثلا القسمة عبارة عن توزيع الحصص على الشركاء بحسب النسبة الثابتة إليهم، لو أردنا أن نطبق عقد البيع على هذا المقام لوجدنا أن عقد البيع أجنبي عن هذا المقام. لماذا؟ لأن عقد البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، ومبادلة مال بمال لا تعني تقسيم الحصص على الشركاء بنسبة واحدة متساوية. أيضا لو أردنا أن نطبق على هذا المعنى عقد القرض لوجدنا أن عقد القرض لا ينسجم مع هذا المعنى أبدا، لأن عقد القرض يشير إلى معنى والقسمة تشير إلى معنى آخر، كذلك عقد النكاح وما شابه. النتيجة التي نستطيع أن نقررها أن التعريف المذكور في بيان حقيقة عقد الهبة يغير في بيان حقيقة عقد القسمة يغير التعريف المذكورة لأي قسم من الأقسام الأخرى من العقود. هذه المغايرة تكشف عن وجود عدم اتفاق عن وجود اختلاف وعدم اتفاق بين عقد القسمة والعقود الأخرى، فلا ينطبق عليها أنها قسم من أقسام أي عقد من تلك العقود. الفرع الثالث الذي يتعرضه المصنف هو أن عقد القسمة أصل عقد لازم. قبل أن أشير لهذا الأمر لا بأس بالإشارة لمقدمة موجزة. العقود عندنا على قسمين، عقود لازمة وعقود جائزة. إذا قلنا عقدا جائزا فذلك يعني أن المكلف بإمكانه في أي وقت من الأوقات أن يرجع فيفسخ العقد. إذا قلنا عقدا لازما فذلك يعني أنه لا مجال لفسخ العقد من قريب أو بعيد. متى ما وقع العقد كان العقد لازما، الأصل فيه اللزوم، إلا أن يدل عندنا دليل من الخارج على أن هذا العقد قابل للانفساخ، وإلا فلا. من العقود اللازمة عقد البيع، ولذلك يقولون متى ما وقعت المعاملة بين الطرفين بأن قال الموجب بعت وقال القابل قبلت أصالة اللزوم تقتضي أن يكون البيع محكما، فيثبت حينئذ أي شيء؟ يثبت أن البيع لازم لا مجال لفسخه ولا مجال لرفع اليد عن ثباته. خب نعم، طبعا يدل عندنا دليل من الخارج على ثبوت الخيار، يدل عندنا دليل من الخارج على قابلية الفسخ، يدل عندنا دليل من الخارج على جواز الرجوع، فذاك أمر آخر. وإلا البيع بحسب طبعه وبحسب حقيقته وماهيته هو عقد لازم لا يقبل الانفسار. بعد هذا أقول إذا قلنا بأن البيع عقد لازم يأتي الكلام أن القسمة عقد لازم أو أن القسمة عقد جائز. خب واضح كما قدمنا قبل قليل أن القسمة عقد، لكن القسمة من أي قسمي العقد؟ هل هي من العقود الجائزة أو من العقود اللازمة؟ في كل مورد شككنا في عقد من العقود أنه عقد جائز أو عقد لازم فالأصل في العقود هو اللزوم، ولذلك أي عقد نشك فيه مقتضى أصالة اللزوم كما يقولون كونه عقدا لازما. بناء على هذا يأتي الكلام أن القسمتان عقد جائز أو عقد لازم. أقول القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخها. يدلنا على ذلك زين أصالة اللزوم، لأنه في كل عقد شككنا في كونه جائزا أو لازما مقتضى أصالة اللزوم الالتزام بكونه أصلا عقدا لازما. ما هو الدليل على أصالة اللزوم؟ الدليل على أصالة اللزوم قوله تعالى أوفوا بالعقود، لأن الآية القرآنية قد فسر العقد فيها بالعهد والشرط، فكأنها تقرر وجوب الوفاء بكل عهد وكل شرط، وهذا عام شامل لكافة الأفراد والموارد، فيبنى على أن كل عهد وكل شرط لازم لا بد من الوفاء به والالتزام بمفاده. فعلى هذا لا مجال إذن لفسخ العقد أو لا مجال إذن للرجوع فيه. الفرع الرابع الذي يتعرضه المصنف في المقام هو ما لو ادعى أحد طرفي القسمة الغلط والاشتباه في القسمة، فهنا لا بد أن يطالب بالبينة. فإن أثبت ذلك من خلال بينة ذكرها، ثبت المطلوب وتم المدعى. أما لو لم يقم بينة فإن دعواه لا تسمع، وذلك لأن الأصل في كل عقد يشك في صحته وفساده تحكيم أصالة الصحة فيبنى على كونه صحيحا، إلا إذا ثبت لنا بدليل أنه فاسد فإننا نرفع اليد حينئذ عن أصالة الصحة ونبني على أنه لا مانع من الالتزام بالفساد. نعم إذا كانت للمدعي الغلط بينتان صدق وطبقت مقالته عملا بما تقدم عندنا أن البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه أو على من أنكر، وهذا من موارد الدعوة وموارد الإنكار، فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. الفرع الأخير في المقام وهو ما لو جرت القسمة بين زيد وعمر وادعى زيد الغلط. زين كيف ادعى زيد الغلط فقال بأن صاحبه عالم بالغلط، فعندها إن كان صاحبه عالما بالغلط له عمر كان مطالبا باليمين، لأن عمرا يكون مدعى عليه فيطالب باليمين، وبمقتضى قوله صلى الله عليه وآله اليمين البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أما لو لم يكن المدعى عليه مصدقا لادعاء الغلط فحينئذ لا يكون عالما بذلك، ولما لم يكن عالما فليس لأحد إحلافه لعدم انطباق عنوان المدعى عليه حينئذ، فيبنى على تمامية العمل ولا حاجة إلى الإحلاف. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى القسمة. يقع الكلام بعد ذلك بالنسبة إلى بعض الأمور العامة المتعلقة بالمدعي أو بأحكام عامة في القضاء. أول هذه الأمور العامة التي يتعرض لها المصنف يتعرض إلى بيان معنى المدعي. أقول سبقت منا الإشارة إلى الحديث عن تعريف المدعي عند كلامنا حول كيفية القضاء، لكن لما كان المصنف متعرضا له في البيت فلا بأس بمتابعته في المقام. وقع خلاف بين فقهائنا في صياغة تعريف لحقيقة المدعي وبيان ما هو المراد منه، وقد ذكرت له في المقام مجموعة من التعاريف. فمثلا من أشار المصنف إلى مجموعة منها. من التعاريف التي ذكرت للمدعي ما حكي عن المشهور بأن المدعي هو الذي إذا ترك ترك. لاحظوا قالوا بأن المدعي من إذا ترك ترك، يعني يتركب على أنه الذي يطالب بأمر أو الذي يثبت أمرا أو يدعي أمرا، فإذا رفع يده عن هذه الدعوة فقال بعدم المطالبة أو قال بعدم السعي إليها فإنه لن يسعى أحد وراءها، فهو الذي إذا ترك الدعوة ترك، فبعد لا يبحث خلفه أو لا يسأل في أمره. يمكن أن يجاب عن هذا التعريف المحكي عن المشهور فيقال بأن هذا التعريف أخص من المدعى. لماذا؟ لأنه إذا اعترف المدعى عليه بصحة دعوى المدعي فقال مثلا نعم ذمتي مشغولة بدين، وادعى المدعى ذمتي مشغولة بدين مثلا لزيد، وادعى المدعى عليه وفاءه الدين لزيد، فإنه إذا ترك لا يترك، مع أن المدعى عليه لما ادعى الوفاء صار مدعيا، فليس كل مدع إذا ترك الدره هيك. صار واضح؟ واضح شيخنا؟ لا، هو يستطيع ان يترك لكنه لا يترك، لانه بعدما اقر بان ذمته مشغولة بدين لزيد فمطالب بان يثبت وفاءه. مجرد دعوى انه قد وفى ما لم يقم بينة فانه لا يترك. يبقى الكلام هكذا، الكلام هو الان بل الكلام انه مدعي. كذلك ايضا لو اعترف احد بان هذه العين بان زيدا او بانه قد اخذ من زيد عينا، سواء اخذها بعنوان العارية ام اخذها بعنوان الوديعة، ثم ادعى انه ارجعها فهو مدعي، فاذا ترك لا يترك. كان المدعي الان اصبح مدعي عليه. فبالنتيجه الذي يهمنا ان المقام مقام مدعي، سواء كان مدعى عليه ثم تحول الى مدعي ام كان مدعي ثم تحول الى مدعي عليه. الكلام ان المدعي اذا ترك يترك، نحن نقول له ويشهد لذلك هذا النقل ان هذا بعد ان كان مدعى عليه صار مدعيا، لكنه اذا ترك لا يترك بل يطالب. لا يصدق عليه انه مدعي بدعوه، بل هو مقر. لا لا شيخنا، هو ادعى بان ذمته مشغولة لزيد، اقر بان ذمته مشغولة لزيد بمال، هني مقر، ثم ادعى بانه قام باداء الدين لزيد. احسنتم، فحينئذ بالنسبة للدعوة الثانية هو مدعى لو مقر. التعريف على الثاني لا على الأول، بالعكس ينتقض التعريف على الثاني لا على الأول. الثاني مطالبته أصلا عدم الثالث هو الحاق كون مدعى، بالعكس ما عليه، ما عليه حتى لو انتقل لكون مدعى. أقول أليس هو مدعي بأنه قد وفى، ولذلك لو أقام البينة على دعواه تطالبونه باليمين لأنه مدعى عليه. أحسنتم، المفروض الدعوة الأولى انتهت، لأنه قد تقدم عندنا أن إحدى وسائل الإثبات للدعوة إقرار المدعى عليه، ويفترض أن صاحبنا أقار بأنه فعلا قد استدان من زيدين تومانا، فالمفروض أن الدعوة قد ثبتت فاستحق زيدون التومان على عمره. إلى هنا انتهت الدعوة الأولى. الآن كما تفضل الشيخ عندنا دعوة ثانية، ادعى المدعى عليه الذي هو عمرون بأنه وفى المال الذي في ذمته لزيد، دفع التومان لزيد، فحينئذ الموجود أن المدعى عليه صار مدعيا والمدعي صار منكرا، لأن زيدا ينكر أنه قد وفى إليه. ولد على عمرين المدعى عليه الأول الذي صار مدعيا أن يثبت صحة مقالته ببينته، وعلى زيد الذي كان مدعيا فصار مدعى عليه أو صار منكرا أن يثبت عدم صحة كلام ذلك. فهني وجدنا أن عمرا صار مدعيا لكنه إذا ترك لا يترك. إذا أقر المحترض أن المال مثلا ينتقل إلى زيد المدعي الأول، فهني كان حالة انتقل المال، فعلى باب الدعم مسدد، فهني على ينطبق عليه التعريف أنه إذا ترك يترك، لأنه خلاص انتقل المال. لو ادعى أنه لا، أن أنا سددت، فعلى المفروض يرجع لي. أصلا ما له معنى إذا انتقل المال إلى زيدين، أي فائدة تكون حينئذ في الدعوة الثانية؟ يعني كان يريد هكذا، الآن هذا هو المدعى، زيد ادعى ملكية هذا الشيء لعمر له، عمر أقر بالملكية، فنقلنا الملكية أخذنا هذا الشيء بعد الإقرار من عمر وسلمناه لزيد، خب انتهت الدعوة يا شيخنا. الكلام النقض الذي جئنا به، خب لو تم في هذا المثال لا يتم في النقض الذي الموجود دينون أو الموجود عارية أو وديعة، فأقر الطرف الثاني بأنه استدان أو بأنه استعار أو استودع، لكنه ادعى بأنه سدد أو أرجع. الكلام هكذا، يعني إذا ترك لا يترك، صار واضح، لأنه يلزم بإقراره الأول فعندها يطالب. التعريف الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام في بيان حقيقة المدعي، وهو أن يقال بالتالي: تعريف السيد الخوئي أن المدعي هو الذي يدعي شيئا على آخر ويكون ملزما بإثباته عند العقلاء. طبعا يدعي شيئا على آخر يعني يدعي استحقاقه أمرا من الطرف المقابل، وفي نفس الوقت مجرد هذه الدعوة لا تكون مسموعة، بل إن العقلاء يسعون إلى عملية إثبات هذه الدعوة فيقولون له: عليك أن تقوم بعملية إثبات صحة مقالتك حتى نصدقك فيما قلت، ولذا لو لم يقم بعملية الإثبات لا يصدق. هكذا أجاب. طبعا المصنف أورد على هذا التعريف بأنه من تعريف الشيء بنفسه، ولما كان من تعريف الشيء بنفسه فإنه لا يصلح في مقام التعريف وفي مقام البيان. أما أن المراد تعريف الشيء بنفسه فلأن المصنف يدعي التالي: يدعي أننا نريد أن نعرف المدعي، فتقول: المدعي هو الذي يدعي شيئا، فكأنك عرفت الشيء بنفسه من باب عرف الماء، قال الماء هو الماء، فمن باب تعريف الشيء بنفسه. دعوا كلام المصنف، لنا تأمل في كلام السيد الخوئي ثم بعد ذلك نرجع لكلام المصنف. يمكن أن ينقض على تعريف السيد الخوئي بالتالي: بأن يقال لو ادعى تلف ما في يده فإنه لا ريب في انطباق عنوان المدعي عليه، مع أنه لا يدعي شيئا على آخر. الآن أنا استودعتك هذا الكتاب فهو وديعة عندك، حينما جئت أسترد كتابي منك قلت بأن الكتاب قد تلف. الآن إذ قلت بأن الكتاب قد تلف تكون مدعيا، مع أنك لست في مقام شنو دعا شيء على الآخر، لأنك تنفي أو تريد أن تفرغ ذمتك مما لي عليك، لا أنك تطالبني شيئا. فتعريف السيد الخوئي بأنه الذي يدعي شيئا على آخر لا يشمل هذا المورد. صاحبنا هذا مدع مع أنه لا يدعي شيئا على آخر، فكيف يقال بكونه مدعيا؟ نعم في بعض الموارد ينطبق هذا التعريف، لكن في كل الموارد فلا. منه تعرف أن جواب المصنف في غير محله. لماذا؟ لأنه ليس دائما وأبدا المدعي هو الذي يطالب أو يطالب شيئا من الآخر حتى يقول المصنف بأنه تعريف الشيء بنفسه. أولا. ثانيا، من الذي قال أن المدعي هو الذي يلزم بإثبات شيء من قبل الآخر حتى تقول بأنه تعريف الشيء بنفسه؟ نحن إلى الآن نجهل حقيقة المدعي، فحينما جاء بهذا التعريف لا يقال بأن هذا التعريف هو عين المدعي، لأنه لو كان هو عين المدعي ما كنا بحاجة إلى التعريف أصلا. فالإنصاف أن تعريف السيد الخوئي لا يرد عليه إشكال المصنف، وإنما يرد عليه الإشكال الذي ذكرنا من كونه أخص من المدعى أو كونه غير جامعين. يمكن أن يذكر، طبعا المصنف أحال بعد هذا على تعريف صاحب الجواهر وهو تعريف المحقق الإشتياني، وهو إحالة القضية على المعنى العرفي بأن يقال بأن المرجع في تحديد المدعي هو العرف، فكل من صدق عليه عرفا عنوان المدعي ثبت أنه كذلك وألزم بالبينة. يمكننا أن نوضح هذا الأمر بما سبقت الإشارة منا إليه، فنقول لكي يتضح عندنا التعريف لا بد من ملاحظة نقطتين. النقطة الأولى أنه ليس للشارع المقدس اختراع في بيان حقيقة المدعي، مما يعني أن معنى المدعي وحقيقته باقية على حسب معناها العرفي، فلم ينتقل عن المعنى العرفي إلى معنى آخر. النقطة الثانية التي ينبغي ملاحظتها في المقام هي أن الشارع المقدس قد رتب الأثر المبغي أو المطلوب ترتيبه بالنسبة إلى المدعي، رتبه على عنوان المدعي بحسب المعنى العرفي، وهذا يعني أن الشارع المقدس لم يأتي بترتيب أثر على المعنى يغاير المعنى يغاير الأثر المترتب على المعنى العرفي. فكما أن الأثر المرتب على المعنى العرفي الموجود خارجا، هذا المعنى هو نفسه الذي رتب الشارع المقدس الأثر عليه. ولذلك نقرر بأنه لا يوجد عندنا اصطلاح شرعي أو متشرعي، أو قل حقيقة شرعية أو متشرعية في إثبات معنى المدعي تغير المعنى الموجود عرفا لكي يقال بثبوت هذا المعنى للمدعي خلاف العرف. تمام. سؤال: الذي ورد على المدعي البينة واليمين على من أنكر تحديد لماهية المدعي أو بيان لا شيخنا أو بيان وظيفة المدعي؟ خب تسلمون؟ ما علي ما تسلم واحدة واحدة تسلمون؟ خب بناء على هذا أقول هذا المدعي إما أن الشارع المقدس أهمل أو بينه، لا يوجد عندنا ثالث. خب نجي تلتزمون أهمله الشارع المقدس؟ قطعا لا، لأن الإهمال خلاف البيان. فإذا بينه، بينه الشارع المقدس، أين هو بيانه؟ بيان التوازن لأنه عليهم بينة. أدري أمور إلى الآن هذا لا يمكن، بيان اللوازم لا يمكن يكون مصادرة على المطلوب. أن المدعي هو الذي عليه البينة لأن المدعي عليه البينة، هذا مصادر على المطلوب. إنما نقول بأنه صحيح الشارع المقدس بين أن الوظيفة المطلوبة من المدعي هي البينة، لكن من هو المدعي؟ نقول بأن الشارع المقدس اتكل على المعنى الموجود عرفا في الأذهان الخارجية للمدعي، وفقط قال بأن هذا المعنى الارتكازي العرفي الموجود في الأذهان خارجا لمعنى المدعي نحن نطالب بالبينة، فلم يأتي بحقيقة شرعية. الحقيقة الشرعية عبارة عن أمر اختراعي أو عبارة عن اختراع مفهوم أو معنى موضوع أو معنى لمفهوم معين. لفظة الصلاة يأتي الشارع المقدس يقول بأن هذه اللفظة وضعتها للعبادة المعروفة المشتملة على كذا وكذا وكذا وكذا، حينئذ يقال هذا اختراع، يقال حقيقة شرعية، وإلا فلا. خب هذا يختص به المتشرع دون العقلاء، يعني العقلاء يرون أن المدعي شيء آخر غير هذا المعنى؟ ما نحرز تماما. بينما نحن نحرز أن العقلاء لا يفرقون في هذا المعنى أو لا يفرقون في هذا المعنى المتشرع. المثال كل واحد قد يرى العقلاء أن العقلاء قد يرى حق على الآخر، فنقول أن العقلاء يدعون أن للزوج الحق على الزوجة باعتبار دعوة، وللزوجة حق على الزوج باعتبار دعوة، فكل منهما مدعى. هل هذا ينقل تعريف أن يكون هذا تعريف للعقلاء ثابت؟ أي تعريف الآن الذي سينقل عند العقلاء؟ أن المدعي وظائف والمدعي. إحنا لا ما جينا تعريف صاحب الحق. إحنا الآن كل التعريف العرفي قلنا العرف ماذا يقرر؟ نرجع في تعريف العرف إلى المورد إلى العرف، وإلى الآن لم نأتي على أي حق. خب، بناء على هاتين النقطتين اللتين ذكرت، يمكننا أن نعرف المدعي بالتالي: المدعي هو الذي يزعم شيئا ويكون مطالبا بإثباته في مقام تركيب الأثر، والمراد من المطالبة بإثباته بحسب ما يقتضيه حال الادعاء، يعني يتفاوت المورد من مورد لآخر. ولذلك لو أن القاضي عمد إلى القضاء بعلمه فإن المدعي لن يطالب بإثبات دعوى، لا يقال حينئذ بأنه لا يقال له مدعٍ، يقال له مدعٍ، لكن مقتضى عدم مطالبة القاضي بالبينة لاعتماد القاضي في مقام القضاء على دعوى لا يستدعي ذلك الالتزام بنفي انطباق عنوان المدعي عليه. فإذا من هنا يمكننا أن نقرر بأن هذا المعنى هو المعنى المذكور للمدعي. طبعا ذكر المصنف بأن المدعي هو في يعني المناسب أن يقال في تعريف المدعي هو من تكون يده أو من خالف قوله الحجة. كيف من خالف قوله الحجة؟ لو كان المقام مقام دعوة، فادعى الرجل مثلا بأن هذا الشيء ملك له، لكنه الآن موجود تحت ملكية زيد أو تحت يد زيد، فلا ريب في أن دعوى الملكية تخالف الحجة، وهي قاعدة اليد الدالة على ملكية زيد لما تحت يده. أو لا، هذا يدعي بأن هذا المال كان ملكا لزيد لكنه قد انتقل إليه بالهبة الآن، فحينئذ قوله يتنافى مع الاستصحاب الذي هو حجة الدال على ملكية زيد للمال الذي كان ملكا له سابقا. على أي في كلا الموردين يكون قوله مخالفا للحجة، فهو ملزم بالإثبات. منشأ إلزامه بالإثبات أو الحاجة إلى إثبات دعوى لأن قوله يخالف الحجة، فيكون بحاجة إلى إثبات حجية مقالته لكي تسلب الحجية عن الأمر الآخر. فلعل أفضل التعاريف يقول المصنف في تعريف المدعي هو ما ذكرنا: من كان قوله مخالفا للحجة. لكن قد عرفت من خلال الإشكال على التعريفات السابقة أن هذا التعريف لا يتم، لأنه ينتقض بمجموعة من التعاريف. مثلا ينتقض بالمدعي في النقض الذي أوردناه على السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة، بأنه لو ادعى التلف مثلا فحينئذ ربما يقال بأن هذا التعريف لا يشمله، لأن قوله هنا لا يوجد حجة تشير إلى قوله استصحاب بقاء العين غير موجود، السر له قاعدة اليد غير موجودة، مع أنه مدع. فالقول بأن المدعي هو الذي يكون قوله مخالفا للحجة من أصالة أصل أو أمارة أيضا على إطلاقه محل تأمل. ولذا نحن نستحسن التعريف الذي ذكرناه دون بقية التعاريف. هذا تمام الكلام بالنسبة للمدعي. الكلام بعد ذلك في مجموعة من الفروع المترتبة على المدعي. أولا قال بأن المدعي يكتفى منه بالبينة فلا يحتاج إلى الإتيان باليمين، وذلك لأن الرواية قد دلت البينات البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فصلت الرواية بين الصورتين فقالت المدعي كذا المدعى عليه كذا. عندنا قاعدة عامة عقلائية أن التفصيل قاطع للشركة، فما دامت الرواية قد فصلت فهذا يعني أن الاشتراك بين المنفصلين عن بعضهما البعض، فيبنى حينئذ على أن البينة كافية فلا نحتاج إلى ضم اليمين إليها. يستثنى من ذلك زين صورة ما إذا كانت الدعوة على الميت، بمعنى أنه لو ادعى مالا على ميت فإنه لا بد مضافا إلى الإتيان بالبينة أن يضم اليمين. من شاء ذلك يقول سيأتي في كتاب الشهادات. الكلام في المدعى عليه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.